إنني ساكن وعائلتي خلف المسجد مباشرة، ولا يوجد حاجز بين بيتي والمسجد سوى الجدار، هل يصح لزوجتي الصلاة وراء الإمام وهي بداخل منزلها بصوت الميكروفون؟ وهل تعتبر صلاتها جماعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيد الخلق رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد. المرأة ليست كالرجل، يجوز لها أن تصلي وحدها خلف الصف، فإذا كان يصلي مع الإمام في هذا المسجد نساء فينبغي إذا أرادت أن تصلي جماعة تصلي معهن، لأنها إنما يباح لها أن تصلي فذة وراء الصف، لأنها لا يجوز أن تصاف الرجال، وإلا في بقية الأحوال هي كالرجل، النساء شقائق الرجال إلا فيما خصت به المرأة أو خص به الرجل. وإذا كان الأمر في تهجد في رمضان فالنافلة تسامح في أمرها بغير ما يتسامح به الفريضة، لأن النافلة يجوز أن يصلي المرء جالسا مع قدرته على القيام، ولا يجوز ذلك في الفريضة. والنافلة يجوز أن يصلي الإنسان وهو راكب إلى غير قبلة مع قدرته على الوقوف والصلاة إلى القبلة، والفريضة لا يجوز ذلك، لا يصلي إلى غير القبلة إلا إذا اضطر إلى ذلك. وبالتالي فإن صلاة النوافل لزوجتك وراء الإمام وهي في منزلها أرجو أنه لا حرج، وإذا أمكن أن تجعل من يصافها من النساء بنت لها أو قريبة أو غير ذلك فهو أولى، وإذا لم يكن فأرجو أن صلاتها صحيحة، أعني بذلك التهجد في رمضان. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رغم وجود هذا الجدار شيخ صالح، لأن هذا البيت هو البيت وليس المسجد، ما وراء الجدار من جهة المنزل هذا هو البيت، وما وراء الجدار من جهة المسجد هذا هو المسجد، والإمام إنما يكون يصلي مع المأموم يصلي مع الإمام إذا كان في الموضع الذي يجمعهم، أو امتلأ المسجد فلم يتسع وصلى الناس في البيوت المجاورة أو الطرقات لامتلاء المسجد، ففي هذه الحالة لا حرج. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.